وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى وهو محتمل. وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس من رواية الضحاك عنه قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم. قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا أضلله بكذا، فهو قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن تضل الجن وشياطين الإنس تضل الإنس، وشياطين الجن تضل الجن وتضل الإنس، وشياطين الإنس تضل الإنس. نعم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر أن للإنس شياطين منهم وشيطان كل شيء مارده. نعم، كل شيء المارد المتمرد والخارج عن طبيعة غيره يسمى شيطان، من الجن ومن الإنس ومن الدواب والحيوانات المتمرد يسمى شيطان. إذا تمرد بعض الحيوانات يسمى شيطان، هذا الشيطان تمرد من الإبل وهرب وخرج صار يؤذي وهاج، كل هذا الشيطان. كذلك المتمرد إذا خرج عصبة من البقر أو من الغنم وصار يؤذي أو يعض أو ينطح بقرنه أو يهرب يقال الشيطان. نعم، أحسن الله عليكم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان، ومعناه والله أعلم شيطان في الكلاب. نعم، شيطان الكلاب، شيطان الحيوانات، شيطان في الإبل، شيطان في الغنم. نعم، أحسن الله عليكم. ما يمكن أن يحمل على أن الشيطان قد يتلبس بالكلب؟ نعم. وقال ابن جريج قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس كفار الإنس زخرف القول غرورا. كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس كفار الإنس زخرف القول غرورا. نعم، كفار الجن شياطين وكفار الإنس شياطين كلهم يسمون شياطين. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل. قال فقال لي: أخرج إلى الناس فحدثهم. إيش قال؟ قدمت على المختار. أحسن الله عليكم. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل. في نسخة كان قال في الحاشية، نعم في نسخة كاد وأثبت في المتن كان بالنون. قال فقال لي: أخرج إلى الناس فحدثهم. قال فخرجت فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان، قال الله تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال فهموا بي أن يأخذوني، فقلت لهم: ما لكم ذاك؟ إني مفتيكم وضيفكم، فتركوني. وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات. ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال: صدق، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء، فذرهم أي فدعهم، وما يفترون أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى ولتصغى إليه، أي ولتميل إليه. قاله ابن عباس أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي قلوب الكافرين. وليرضوه، أي يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا صلى الله عليه. وقوله تعالى ولتصغى إليه، أي ولتميل إليه. قاله ابن عباس أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي قلوب الكافرين. وليرضوه، أي يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله وليقترفوا ما هم مقترفون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال السدي وابن زيد وليعملوا ما هم عاملون. وقوله وليقترفوا ما هم مقترفون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال السدي وابن زيد وليعملوا ما هم عاملون. ثم قال الله تعالى أفغير الله. قبل هذا الكلام قلت على شياطين الجن والإنس البغاوية وغير ابن عطية كلام الشقيق يا شيخنا. طيب لا بأس. شياطين الجن والإنس قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي عدوا، وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن، وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين، وهو قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فدل ذلك على أن المراد بالمجرمين شياطين الإنس والجن. وذكر في هذه الآية أن من الإنس الشياطين، وصرح بذلك في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعا من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس كما ذكرنا أو من غيرهما. وفي الحديث الكلب الأسود الشيطان. قال وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين، وصرح بذلك في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعا من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره. والعرب تسمي كل متمرد شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس كما ذكرنا أو من غيرهم. من الدواب يعني الشيطان الإنس والجن، هذا جاء في هذه الآية أن الإنس الشياطين في سورة الأنعام في شروط البقرة وإذا خلوا لشياطينهم ما من الإنس الشياطين. وقول الكلب الأسود الشيطان هذا من الحيوانات، كل متمرد خارج عن طبيعة غيره عن طبيعة أمثال يسمى الشيطان. والكافر من الجن يسمى شيطان، والمسلم لا يسمى شيطان من الجن ولا من الإنس. نعم أحسن الله عليك. ها؟ تسمية المسلم شيطان هذا تكفير له؟ ما يسمى الوسم الشيطان، من يسمى الشيطان؟ هذا قذف، إذا قذفه وهو ليس كذلك يطالب بحق، ما يسمى الشيطان هذا ما يؤذي ولا. نعم. أظن شيخنا البربهاري في شرح السنة تكلم على أهل البدع وقال على أهل البدع وقال فدعه فإنه شيطان. نعم شيطان أهل البدع خرج عن طبيعة أهل السنة. نعم. صلى في الحديث ما جاء في النار بين يدي المصلي فليقاتله فإنه شيطان نعم يقاتله فإنه سمى الشيطان لأنه تجاوز الحد. نعم. ولم يلتزم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وفي الحديث الكلب الأسود الشيطان، وقوله شياطين بدل من قوله عدوا أو مفعول أول لجعلنا والثاني عدوا، أي جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. طيب يكفي شفها قطب في الكلام نفس الكلام في زيادة في بعض الزيادة. أحسن عليكم. قال قال وقال مالك بن دينار إن الشيطان الإنسي أشد علي من شيطان الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، والشيطان الإنسي يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. صحيح. سأل الشيطان الجن، وإما أنزل لك من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. لكن الشيطان الإنس ما يفيد فيه إلا نعم إلا مصالحه بالمعروف، يدفع بالتي هي أحسن فيزول المعاملة الحسنة قد تقلبه عداوة الصدقة. أما الشيطان الجن ما ينفعه إلا التعوذ بالله من الشيطان. نعم. قل أعوذ برب الناس. نعم. الناس إله الناس وشر الوسواس. إيه هذا استعذ بالله. استعذ بالله. لكن تعوذ يعني من الإنس. من الإنس والجن جميعا. من شر الإنس. من الإنس والجن. ما يمنع الاستعذ بالله. لكن أيضا هناك في معاملة مع الشيطان الإنس تكون سببا في زوال شره. نعم. أما الشيطان الجن ما يقبل المعاملة، ما فيه الاستعاذة بالله. نعم. وقوله أحسن عليكم في سورة الناس من الجنة والناس، هل المقصود الموسوس أو الموسوس إليهم؟ ها؟ من شر الوسواس أخى الناس الذي يوسوس ويصرف أخلص، وهذه كلها أصل الخلاص، أصل الشيطان. نعم. في إضافة القرطبي البغوي قال شيخنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي أعداء فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء. ثم فسرهم فقال شياطين الإنس والجن، قال عكرمة والضحاك والسدي والكلبي معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن، وليس للإنس شياطين، وذلك إن أن إبليس جعل جنده فريقين فبعث فريقا منه ذلك أن إبليس جعل جنده فريقين فبعث فريقا منهم إلى الإنس وفريقا منهم إلى الجن، وكلا الفريقين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، وهم الذين يلتقون في كل حين فيقول شيطان الإنس وهم الذين يلتقون في كل حين فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثله، وتقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك فذلك وحي بعضهم إلى بعض. وقال قتادة ومجاهد والحسن إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين، والشيطان العاتي المتمرد من كل شيء. قالوا إن الشيطان إذا عياه المؤمن

قال فلو كان وجود التسمية شرطا. البخاري هذا الحديث قال أزهر البخاري قال سموا أنتم وكلوا رواه ال هذا إلا رواه البخاري. نعم قال فلو كان فقال سموا أنتم وكلوا قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة الثالث المذهب الأول له واجب والمذهب الثاني له سنة. نعم هذا في إذا كان في يعني في في في الأضحية في الأضحية يعمل يعمل وسب الحج يكون تكبر مع التسمية في الأضاحي وفي الهدي، أما بعد ذلك تسمية بس. نعم كذا لا الرحمن الرحيم بسم الله ما في إضافة الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الله أكبر في هذا في الوقت الموسم بسم الله. نعم لا الكتاب ما يخبرون بس العلم أنهم ذكروا اسم المسيح فالذبيحة باطلة وإن جهل فالأصل الأكل. أحسن الله إليكم. ما معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله؟ ما أدري ما ذكر هذا. قال أحسن لكم قال ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. يعني أنه يسمي لا الأصل المسلم أنه يسمي مقصوده. نعم يعني كان يقصد أصل الابتسال يعني. نعم أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعية على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدا وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبو جعفر من حرم وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا معقل بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل.

درس المساء إن شاء الله في سنة أبي داود. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عن طريق الشبكة: أنا أسعى في توظيف الناس في الشركات بطرق نظامية ليس فيها رشاوي أو شيء محرم، وآخذ عمولة من الناس بسبب توصيلهم وتوفيقهم مع هذه الشركات رمزية 1000 ريال على الموظف، وذلك بعد توفيقه وكتابة عقده، فهل هذه العمولة تحق لي؟ واشترط عليه ويكتب لها كتابة، يعني يشترط عليهم ما كتب، قال أني يعني يسعى في توظيفه. نعم، ويأخذ عليهم، يعني كانوا اشتراط شفهي، اشتراط، وكانه يعمل توثيق وكذا بينه وبين الشركات الأخرى والموظفين، يعني مقابل عمله مع الاتفاق معه وكتابة الوثائق وغيرها، يجوز يعني يظهر أنه يأخذ مقابل عمله، يعني يوثق وكذا ويعمل ويبذل أسباب متفق بينهم وبين الشركة. وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله وسلم.